أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال: ما السر يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان، أي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان واسعا فالتحف به. قلت كان ثوب، أي ثوب، نعم، يعني ضاق. إيه؟ قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم، ولفظه: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقويك. هذا حديث جابر رضي الله عنه يخبر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وهذا ورد عند مسلم أنه في غزوة بواط، من أول الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جابر معه في هذا، وأنه في أيضا في رواية عند مسلم بعثه عليه السلام لحاجة، هو أجبار بن صخر، ليلتمس منزلا فيه ماء حتى ينزل فيه الرسول عليه السلام ومن معه. فلما قضى حاجته وأبدوا هذا المكان، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، ليلا سرى السير في الليل، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فدخل معه في صلاته. وجابر يقول كان عليه ثوب واحد، وهذا الثوب كان ضيق، فكان جابر يريد أن يستر جسمه كله في الصلاة، لكن هذا الثوب لا يتسع لأن يستر جميع البدن، فاجتهد فلفه على بدنه، يعني فخذيه وظهره وصدره وعاتقيه، لكن بنوع من الشدة، بحيث أنه شد الإزار وحتى لا تنكشف عورته، واضطر كما في بعض الروايات أو كما يقول بعض الشراح أن يعتمد وينحني حتى يشد ثوبه على نفسه. لما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته سأله: ما السر، ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ فأخبره أنهم أبدوا المكان الذي بعثهم من أجله وفيه ماء ويصلح لنزول الجيش. ثم استنكر عليه السلام، قال: ما هذا الاشتمال؟ الاشتمال هو أن تلبس الرداء وتلتحف به، أو تخالف بين طرفيه كما في بعض الروايات، فالالتحاف والاشتمال والمخالفة بين الطرفين كلها بمعنى واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم استنكر من لماذا تشد هذا الثوب على نفسك بهذه الطريقة. فجابر قال: يا رسول، كان ثوبا ضيقا فأردت أن أشتمل به بهذه الطريقة. فوجهه عليه السلام وأن الاشتمال أو الالتحاف والمخالفة بين طرفي الثوب إنما يكون إذا كان الثوب واسع راهي طويل، فهذا يحسن بك، بل يتعين عليك أن تشتمل به وتلفه على بدنك. أما إذا كان ضيقا فالعورة هي التي ينبغي أن تستر، ولو انكشف ظهرك وصدرك وعاتقك فلا حرج، لكن كونك تشتمل بصعوبة وبحيث أنك لا تكاد تقف في صلاتك معتدلا، أو ربما ينكشف شيء من عورتك، فلا. إذا كان، فوجهه عليه السلام قال: إذا كان الإزار ضيقا فتزر به، شده على حقويك كما في رواية مسلم. والحقوان هما جانبي الجانبين، يحاذيان السرة، ما يحاذي السرة من البدن. فقال: شده على سرتك على حقويك، ولو لم تغطي ظهرك ولا صدرك ولا عاتقيك، ما دام انها، لان هذه مسألة ضرورة او مسألة حاجة، فلا حرج. اذا كان ثوبك ضيقا لا حرج عليك ولو لم تستر عاتقك. ولذلك المؤلف أورد هذا الحديث بعد حديث أبي هريرة ليبين أن الإنسان إذا ضاق به الأمر ولم يجد ما يغطي عاتقيه فلا حرج عليه، إذا لم يغطيهما. ولذلك جابر رضي الله عنه في حديث آخر دخل عليه بعض الناس وقد صلى بثوب واحد وعلق ثوبه الآخر على المشجب على المعلق، فتساءلوا قال كيف يا أبا عبد الله كيف تصلي بثوب واحد وثوبك معلق على المشجب؟ قال ليعلم الجهال أمثالكم أو الحمقى في بعض الروايات أنه تجوز الصلاة بهذه الصفة، يريد أن يبين لهم أن لبس الثوبين معا إنما يكون إذا وجدهما الإنسان، مع أنه قد وجدهما رضي الله عنه، لكن يبين لهم أن هذا على سبيل التعليم، يعلمهم لا تشددون، فأنت إذا لم تجد غير هذا الثوب لا حرج عليك، أما في الحقيقة إذا وجد ثوبك فيجب عليك أن تغطي عاتقيك، إن كان عندك ثوبان فبها ونعمة، أو كان ثوبا واسعا فالبسه بحيث تغطي جميع بدنك صدرك وظهرك وعاتقيك. يعني الحديث فيه دلالة على من ضاق عليه الأمر ولا يوجد عنده إلا ثوب. نعم. يستر عورته، يستر ما بين السرة إلى الركبة ويهتم لهذا، ولو بقي باقي بدنه من غير ستر.